وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في رد الكتاب حيث تمسك لإثبات نبوة عيسى أو موسى تمسك باستصحاب النبوة السابقة. الشيخ الأنصاري فيما سبق أجاب بما تقدم. الآن يريد يذكر الشيخ أجوبة أخرى، يقول يمكن أن تذكر أجوبة أخرى ردا على الكتاب. طبيعي احنا مو فقط ما تذكر جواب الشيخ، تذكرنا جواب الشيخ وجواب القمي وجواب لعله وغيره، عشان الآن أجوبة أخرى أريد نذكر. أعد الأجوبة الأخرى وهو جواب لا بأس به لطيف، ومحصله أن يقال بأن الكتاب حينما أراد أن يستصحب بقاء النبوة السابقة، ما هو غرضه من هذا الاستصحاب؟ الاحتمالات في غرضه ثلاث، الاحتمالات في غرضه ثلاث، الاحتمالات في غرضه ثلاث. الاحتمال الاول ان يكون غرضه الاقناع، اقناع نفسه. يعني شنو غرض اقناع نفسه؟ يعني بعبارة اخرى اذا واحد قال للكتابي انت كيف باقي على دين موسى او عيسى؟ المجوز والمسوغ لك بينك وبين ربك، ما هو شلون باقي على دين موسى وعيسى؟ لماذا لا تأخذ بأحكام النبي الجديد بشريعة النبي الجديد؟ فهو لإقناع نفسه. إقناع نفسه يعني شنو؟ يعني كي ماذا يكون حجة بينه وبين ربه، يتمسك بالاستصحاب، يقول مستندي للبقاء الحج بيني وبين ربي في البقاء على النبوة السابقة هو استصحاب النبوة السابقة. إذا كان هذا هو غرض الكتاب فيرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فيرد عليه هذا خلاف ظاهر كلامه، خلاف ظاهر كلام الكتاب. ظاهر كلام الكتاب أنه لا يريد أن يستصحب لإقناع نفسه بل لإلزام المسلمين بقرينة قوله فعليكم. شو كان يعبر الكتاب إن الاستصحاب يجري فعليكم، شو كان يعبر؟ أن تلتزموا بالنبوة السابقة ما دام لم يقم الدليل على نسخها. أي تعبير فعليكم شاهد على أن غرض ليس هو ماذا إقناع نفسه، وإنما غرض إلزام من المسلمين. فهذا الاحتمال الأول يرد عليه أولا أنه خلاف ظاهر كلام الكتاب، ويرد عليه ثانيا أن الاستصحاب لا يمكن أن يكون يا أيها الكتاب حجة بينك وبين ربك. لماذا لا يمكن؟ لأن الإنسان إذا أراد يتمسك بالاستصحاب لا بد أولا أن يبحث، فإذا فحص ولم يأثر على ما ينفي الحالة السابقة حينئذ يتمسك بالاستصحاب، اما قبل الفحص ما يجوز. احد شراء اجراء استصحاب وماذا الفحص؟ هسه مثلا احنا اذا ما ندري طبيعه الشبهات الفقهيه الفحص واجب، لا في الشبهات في الشبهات الموضوعيه فالفحص ليس بواجب. يعني مثل هاي عباءه الصبح كانت طاهرة، ما ادري الان حينما جئت تنجست ام لا، راسا استصحب من دون حاجه الى فحص. لكن في الشبهات الحكمية في الأحكام لا بد من الفحص، مثل صلاة الجمعة لا نعلم باقية على الوجوب أم لا، ما يمكن نتمسك رأسا ومباشرة لمن نتمسك بالاستصحاب لا لا يجوز. اولا لابد من الفحص، اذا فحصنا ولم نعثر على ما يدل على البقاء او على زوال الوجود حينئذ نجري الاستصحاب. في موردنا هم ايضا ماذا كذلك، هذا الكتاب اذا كان غرض من اجراء الاستصحاب هو ان يكون ماذا حج هذا الاستصحاب بينه وبين ربه، ومتى يمكن ان يكون الاستصحاب جاري وحج بينه وبين ربه؟ اذا فحص هذا الكتاب ولم يعثر على ما ناسخ على ناسخ للشريعة السابقة إذا يثبت أن يستصحب الشريعة السابقة أو يصير هذا الاستصحاب بينه وبين ربه. أما قبل الفحص ما يمكن أن يجري الاستصحاب، فإذا اللازم عليه الفحص، وإذا فحص فسوف يحصل له ماذا العلم سوف يحصل له ماذا العلم؟ العلم بما؟ يعني ببقاء النبوة السابقة أو بنبوة ماذا؟ جديدة. إيش إحنا نقول علم يحصل؟ هاي ما لي شغل فيه. إذا علم يحصل إذا الاستصحاب ما يجري. حتما علم يحصل. فالاستصحاب ما يجري. إذا فحص. فأنت لعلك تقول يا شيخنا هل حس مية مية؟ لو فحص حتما يحصل له العلم. إما ببقاء تلك الشريعة السابقة أو يحصل له العلم بزواله، هاي الحتمية. نقول هذه الحتمية منشأها أنه ورد عندنا نص يقول هذا النص بأن الكفار معذبون على عدم تسليمهم بنبوته صلى الله عليه وآله. أي متى يكون الكفار معذبون؟ بما لو فرض على أنه بالفحص يحصل العلم بنبوته صلى الله عليه وآله، إذا ما يمكن حصول العلم كيف يعذب الكفار؟ فنفس هذا النص يشهد أن كل إنسان لو فحص يحصل له العلم. طبيعة العلم بما؟ ما مناسب نقول العلم ببقاء النبوة السابقة، بالنبوة الجديدة بنبوته صلى الله عليه وسلم. فالاستصحاب حينئذ لا يجري، فالنص يشهد لنا على أن العلم يمكن تحصيله بالنبوة الجديدة بنبوته صلى الله عليه وسلم، وعندنا إجماع يدل على عدم غير النص، اجماع يدل على عدم معذورية الجاهل، يعني من كان جاهلا بنبوته صلى الله عليه واله الاجماع قائم على انه هذا الجاهل لا يكون معذور. سبب شلون؟ ليش لا يكون معذور؟ على بد العلم يمكن تحصيله، فجهل شيء يكون حينئذ عن ماذا؟ تقصير، فحينئذ لا يكون محذورا. اذا لم يمكن تحصيل العلم فسوف مناسب يكون معذور لانه يكون غير معذور. فالخلاصه مساله النبوه الجديده مساله النبوه صلى الله عليه وسلم يمكن تحصيل العلم بها اذا واحد فحص، خصوصا لهذا الكتاب الذي كان يعيش وان كان يعيش يا بلد كان يعيش هو في الدول الكافرة كان يعيش، لا في بلدة الكيف، بلدة الكيف يا أخي وين؟ في العراق بين كربلاء والنجف، يعني بين بلدتين إسلاميتين مهمتين. حتما كل شخص الذي أقل التفات وتوجه يحصل علم بنبوته صلى الله عليه وآله ما دام هو قريب من هاتين ويعيش بين هاتين بلدتين، يعيش في بلاد الإسلام تمام شغل. فالمقصود إذن على هذا الأساس هذا الكتاب لا يمكن أن يجري الاستصحاب إلا بعد الفحص، ولو فحص للحصل له العلم بالنبوة الجديدة بالنبوة صلى الله عليه وآله. بدليل قلت ماذا حتما يحصل للعلم؟ النص الدال على عدم على تعذيب الكفار والإجماع على عدم معذرة الجاهل، ولكون هذا ماذا يعيش في بلدة الكفر وإلى آخره، مضافا إلى أن هذه المسألة هي مسألة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من المسائل المهمة. الله عز وجل لم يتركه هكذا. يكفي القرآن يا أخي هو ماذا؟ شاهد وموجب لتحصيل العلم بالنبوة الجديدة على أي حال. فالمقصود الكتاب إذا كان غرضه أنه حينما يجد الأصحاب يكون بني حج بينه وبين ربه، يعني في يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله وقال له يا أيها الكتاب كيف بقيت، يقول أنا أجريت الأصحاب. إذا هذا غرض الكتاب قلنا أولا هذا خلاف ظاهر كلام، لأنه يعبر بكلمة عليكم، وثانيا أن الأصحاب إنما يجري إذا الإنسان فحص، وإذا فحص هذا يحصل له العلم بنبوة النبي الجديد. حتما يحصل له العلم للنص قلنا وللإجماع ولأنه يعيش في بلدة الكفر وغير ذلك، هذا كله في الاحتمال. وإذا كان غرض الكتاب من إجراء الاستصحاب إلزام المسلمين، يعني هو يجري الاستصحاب لا لأجل أن يكون مقنع وحج بينه وبين ربه، لا، يريد أن يلزم المسلمين بالدين السابق بالنبوة السابقة. يعني يريد يقول للمسلمين أنتم أيها المسلمون يجب عليكم أن تلتزموا بنبوة موسى وعيسى، لأن الاستصحاب يجري. إذا كان هذا غرض إلزام المسلمين فجوابه واضح، يقال له الاستصحاب فرع الشرك وإحنا ما عندنا شرك في بقاء نبوة موسى، بل عندنا يقين بزوال نبوتي، واليقين أمر وجداني. بعد لا تقول لي من قال عندك يقين، هذا سؤالك نظير أن تقول من قال أنك جوعان أو فرحان أو حزنان أو غير ذلك، شبعان أو عطشان أو تحب فلان أو تبغض فلان. الحب والبغض والجوع والعطش والحزن والشوق هاي أمور ماذا؟ قلبية وجدانية. فكل مسلم يقطع على أن الشريعة السابقة ماذا قد جاءت، وهذا أمر وجداني ثالث ماذا عند كل مسلم. فشك إذا ما موجود حتى إن تريد تلزمنا أيها الكتابي بالديانة السابقة. الاحتمال الأخير الثالث، وإذا كان غرض الكتاب من إجراء الاستصحاب أن هكذا يريد أن يقول للمسلمين يا أيها المسلمون أنتم تدعون شيء جديد، تدعون زوال الأمر السابق، وكل من يدعي شيئا جديدا، كل من يدعي زوال ما سبق يجب عليه إقامة الدليل. فالكتاب يريد يقول أنا ما يجب علي إقامة الدليل، يعني أنا الاستصحاب يوافق، أنا أدعي الأمر السابق ما قال أدعي ترى الشيء الجديد. لكن أنتم أيها المسلمون الاستصحاب يخالفكم فتدعون شيئا جديدا، فعليكم إثبات ما تدعونه. فغرض من إجراء الاستصحاب الإشارة إلى أنكم تدعون شيء جديد فيجب عليكم إقامة الدليل. أما أنا الكتابي لا أدعي شيء جديد فلا يجب علي إقامة شيء الدليل. إذا كان هذا غرض الكتابي فيرد عليه أنه كما المسلم لا بد وأن يقيم الشاهد على النبوة الجديدة، أنت أيها الكتابي بعد مجيء شخص يدعي أني نبي جديد أنسخ ماذا؟ شريعتي تنسخ الشرائع السابقة. بعد مجيء هكذا شخص يجب حتى على مدعي البقاء إقامة الدليل، بل الكتابي ليس بحاجة إلى إقامة الدليل لو لم يظهر شخص جديد يقول أنا نبي أنا أرسلني الله عز وجل كخاتم للأنبياء، أنا أنسخ جميع الشرائع السابقة. إذا ما ظهرت شخص صحيح الكتاب حينئذ ما يحتاج لإثبات بقاء الدين السابق إلى إقامة الدين، لكن بعد بروز شخص وظهور شخص يدعي هذه الدعوة فكما المسلم بحاجة إلى إقامة الدليل، الكتاب أيضا يكون بحاجة ماذا؟ إلى إقامة الدليل على بقاء ماذا؟ الدين السابق. وهي سيرة العقلاء جارية على ذلك. وإلا إذا نقول مدعي الدين السابق ونحتاج إلى إقامة الدليل، يعني دائما يكون إحنا نبقى متمسكين بديننا. أول دين هو يا دين؟ أول دين ما أدري آدم كان عنده شريعة ما أدري شنو، ما أدري شنو الدين السابق. أول دين هو شنو؟ افترض عدة شريعة عدة رسل. الدين آدم يكون يوقع بعض كل من إجا نوح ما أدري فلان يعقوب يوسف إجا موسى إجا عيسى إجا ما نديرهم بعد بعض نقولهم أنا استصحاب أكويانا اسكتوا بعد هذا استصحاب أكويانا إحنا هذا مقبول هذا الكلام؟ فإنه بعد مجيء شخص يدعي الدين الجديد إثبات بقاء الدين السابق أيضا بحاجة ماذا؟ إلى دليل. انتهى يا أخي هذا الدليل الرد اللطيف لا بأس به، أو أكرره أفهرسه من الأول. خلاصة هذا الكتاب حينما يريد أن يجري الاستصحاب غرض إقناع نفسه يكون حجة بينه وبين ربه، أولا هذا خلاف الظاهر ظاهر كلامه لأنه يعبر عليكم، وثانيا ماذا أنت لابد تفحص أولا، وإذا فحصت حين يجب تجعل الصحابة، وإذا فحصت يحصل لك علم بنبوة نبي نفسه جزما يحصل العلم، فالصحاب لا يدري لصالح. وإذا كان غرضك لا إلزام المسلمين، فالمسلمون يقولون نحن نقطع بانتفاء النبوة السابقة فتبتل ذنة بالأسفل. وإذا كان الغرض لا هكذا يريد الكتاب يقول أنتم تدعون شيء جديد فيجب عليكم إقامة الدليل، فنقول له أنت أيضا يجب عليك إقامة الدليل بعد بروز شخص يدعي الدين الجديد والنبوة الجديدة. يعني نقول لا يعني نقول العقلاء هنا بعد ما يتمسكون بما بمجرد الحالة السابقة، وإلا قلت يلزم على أنه دائما إحنا نبقى على الدين الأول دين هذا. عندنا يقين لا مو يقولون النبط في محجز النبي الجديد واجبي ولا النبط في محجزي، نحن اجى فرد شخص يدعي اني نبي جديد وعندي معجز، النبط في محجزه واجب عقلا ام لا؟ بمثابة كلام يقول ليس الواجب، ليش؟ لانه هذا يجد شيء جديد انا مو لازم انظر، ابقى ماذا متمسك بيما بالدين السابق. هذا جواب من الاول قبل قليل انه فلان انه يجب عليك الفحص، ما صار جواب ثاني، صار كان الجواب قبل هذا الجواب انه يجب عليك ان تقيم الدليل من غاية الجواب انه يجب عليك الفحص. لا يعني احنا بنقول انه يجب عليك اقامة ماذا الدليل بعد وضوء بعد ماذا اذا فرض على انه لم يظهر شخص صحيح يدعي النبوة صحيح اقامة الدليل ليس بحاجة اليه للاستصحاب حال السابقة هي ماذا، لكن بعد بروز شخص يدعي النبوة الجديدة هل العقلاء ايضا يتمسكون؟ وإن كان الآن هذا الشيخ الأنصاري ما يصرح به بهذا الشكل الذي أنا بيّنته، إن شاء الله فيما بعد ماذا يأتي يصرح به بهذا الذي بيّنته، يقول على أنه مدعي الشيء السابق أيضا ماذا يلزم أن يقيم دليل إذا ظهر ما يدل على خلافه. ثم أنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوهه، الأول أن المقصود من التمسك به يعني بالاستصحاب إن كان الاقتناع به في العمل عند الشيخ، يعني هذا الكتاب لما يشوف أنه نبوة جديدة موجودة ولا دين موجود ولا في الإقناع نفسه، يعني كي يكون حج بينه وبين ربه حين الشك في بقاء الدين السابق يتمسك بمن بالاستصحاب. فيردن عليه اولا وثانيا. اولا هذا فهو مع مخالفته للمحكي عنه، يعني المحكي عن الكتاب، لان الكتاب ايش كان يعبر تعبيره؟ كان يقول فعليكم، عليكم ظاهره الزام المسلمين غرضا، مو اقنع نفسه للمحكي عن الكتاب من قوله فعليكم كذا وكذا، فان هذا التعبير فانه يعني هذا التعبير ظاهر في ان غرضه الاشكات، اشكات المسلمين يعني. والالزام فنظار في ان غرضه الاشكات والالزام. هذا الجواب الاول انتهى، هذا الاحتمال الاول، والإلزام عن زمن المسلمين فاسد جدا. هذا الجواب الثاني، يعني فهو مع مخالفته للمحكي من قوله كذا فاسد جدا. ليش؟ لأن العمل به يعني بالاستصحاب على تقدير جوازه. ليش الشيخ قال على تقدير جوازه؟ يعني يقول له أصل الاستصحاب شلون تجري؟ ماكو دليل على إجراء، دليل على هو دليل الاستصحاب شنو؟ لا تنقض اليقين بشروط، هذا مستند الشريعة الإسلامية، هذا مو أنه هذا سابقا هو ذكر الشيخ الأنصاري هذا الجواب. فهو لأن العمل به على تقدير تسليمه، يعني نحن لا نسلم على أن الاستصحاب يجري حتى بعد الفحص، بعد الاستصحاب ما يجري آخر بلا مسلم مستصحاب شنو؟ استصحاب لا تنقض اليقين، غير لا تنقض اليقين هذا مأخوذ من الشريعة الإسلامية. وإذا كان عندك مستند من الشريعة السابقة أيضا لا يمكن. ليش؟ لأجل أنه الشريعة السابقة المفروض على أنه نحن نشك في بقائها، فكيف نتمسك لإبقائها بحديث منها؟ هذا أشبه شيء بالدوري. فاسد جدا لأن العمل به يعني بالاستصحاب على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص والبحث، وحينئذ يعني وحين الفحص والبحث يحصل العلم بأحد الطرفين، يعني إما ببقاء النبوة السابقة وإما بزوالها. طبيعي الشيخ السكن الزرين يقول يحصل العلم بأحد الطرفين، لكن مقصود العلم بمن يحصل في الحقيقة؟ بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ذلك هذا المقصود. وفرض احتمال أن الشيخ الأنصاري يقول يعني يحصل علم ببقاء نبوة موسى وعيسى، خذ لا. ومن قال؟ من قال على أنه بعد البعث حتما يحصل علم بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله؟ يقول بناء على ما ثبت من انفتاح العلم في مثل هذه المسألة، يا مسألة مسألة النبوة، تحصيل العلم فيها ممكن. من قال يا هذا يمكن تحصيل العلم فيه مسألة النبوة؟ يقول قلنا للنص الذي وارد كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار، انه لماذا لم تؤمنوا به صلى الله عليه وآله؟ اذا كان العلم ما يمكن تحصيله كيف يعذبون؟ وبعد والاجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل، يظهر على ان هذا الجاهل كان يمكن ان يحصل العلم، دول الجهل بالنبي الجديد كان يمكنهم تحصيل العلم، حتى يصح ان نقولهم غير معذورين. خصوصا في مثلها في هذه المسألة، يعني والإجماع المدعى على عدم معذورية الجاهل، خصوصا عدم المعذورية وين؟ في أي مسألة؟ في مثل مسألة النبوة اللي من المسائل المهمة. يا أخي كيف يكون الجاهل معذور؟ إذا أريد نقول الجاهل معذور، بس مو الجاهل بمسألة النبوة اللي هي من المسائل الأساسية، كيف يكون الجاهل معذور؟ وخصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلدة الكفر في بلاد الإسلام، عدم معذوريته أوضح وأوضح يصير. وكيف كان؟ فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب، يعني خلاصة شعي وكيف كان شنو معناه؟ لا معنى. وبالجملة الخلاصة نريد نقول على أنه الاستصحاب للإقناع كي يكون حجة بينه وبين ربه لا يمكن التمسك به، لما ذكرنا من أنه من اللازم الفحص، وإذا فحص يحصل له العلم بالنبوة الجديدة. هذا إذا كان غرض الكتاب من إجراء الاستصحاب إقناع نفسه كي يكون حجة بينه وبين ربه، وإن أراد به هذا الاحتمال الثاني الإسكات والإلزام، يعني يجري الاستصحاب كي يسكت المسلمين، يعني يلزم المسلمين، يريد أن يقول للمسلمين أنتم لماذا لم تأخذوا بنبوة موسى وعيسى مع أن الاستصحاب يقتضي ذلك. ففيه إذا هذا المقصود نقول له إحنا شك ما قعدنا، إحنا عندنا قطع بزوال النبوة ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا لأنه فرع الشك. الاستصحاب ليس دليل لإسكات، لا يمكن تمشي به لإسكات المسلم، ليس دليل إسكاتيا يعني لإسكات أو إلزاميا، إسكاتيا إلزاميا للمسلمين نفس الشيء، إسكاتيا إلزاميا لأنه يعني الاستصحاب فرع الشك. وإحنا شك ما فعلنا، عندنا يقين بزوال النبوة السابقة، وهو يعني الشك أمر وجداني كالقطعي لا يلتزم به. عشان قطع امر وجداني الشك ايضا امر وجداني، فاذا امر وجداني احنا ما نلتزم به، نقول شك ما فعلنا، ما عندنا شك بانه النبوة السابقة موجودة او غير موجودة، بل حتما غير موجودة. الاحتمال الثالث الاخير، وان اراد هذا الكتاب من اجراء الاستصحاب ان يريد يقول انتم ايها المسلمون لا بد عليكم من اقامة الدليل لانكم تدعون شيئا جديدا، وان اراد بيان ان مدعي، وان اراد الكتاب ان يبين هذا المعنى، يبين ان مدعي ارتفاع الشريعة السابقة، يعني عطوا تشريح راح يجيك، يعني مدعي نسخ الشريعة السابقة محتاج الى الاستدلال، اما الذي يدعي الشريعة السابقة بقاء بقاء الشريعة ما يحتاج الاستدلال فهو غلط. ليش؟ لان مدعي البقاء في مثل هذه في مثل المسألة ايضا يحتاج الى الاستدلال، في مثل هذه مسألة النبوة المهمة النظر ماذا؟ يعني لا يكتفى بمجرد ماذا؟ الاستصحاب. من يدعي حدوث النبوة الجديدة لازم إقامة الدليل، من يدعي بقاء النبوة السابقة أيضا لازم عليها إقامة، لأن هذه من المسائل المهمة الأساسية يا أخي، هذه المسائل الأساسية التي هي ركن من الأركان المهمة، مدعي الشيء الجديد ومدعي الشيء السابق كلاهما يحتاج ماذا؟ إلى إقامة الدليل. زين، الثاني إن اعتبار الاستصحاب هذا رد آخر على الكتاب، وهو أن يقال له مع حذف الأمور الجانبية، لأن الشيخ عطالفي أنا أذكر اللب باللباب، يقول الشيخ الأنصاري حينما تريد أن تستصحب أيها الكتابي هل الاستصحاب حجة هو أصلا في نفسه حتى تجري أو ليس بحجة؟ لا بد تقول حجة، مو وذا ليس بحجة ما كنت تجري، فحينما تجري عن فريد تقول حجة، فإذا حجة ما هو المستند للاستصحاب لحجية الاستصحاب؟ من قال بأن الاستصحاب حجة؟ يلا أقم الدليل على هذا، إما المستند الأخبار وإما المستند ماذا؟ الظن، واحد من هذين الأمرين. إذا كان المستند الأخبار، يا أخبار الثابتة في شريعتنا، لو ثابتة في شريعتكم الثابتة في شريعتنا ما يمكن التمسك به، لأنه أنت تنكر شريعتنا، تنكر شريعتنا، أو الثابتة في شريعتكم، مفروض شريعتكم نحن الآن نريد إثباتها بما بالأسف، فكيف نثبتها بأدلة من وبنصوص من نفس تلك الشريعة المتنازع في بقاها وعدمها؟ إلا اللهم واحد، إلا اللهم نذكر هاي كلمة لا تنقض اليقين بالشك، جملة لا تنقض اليقين بالشك ثابتة عندنا وعندهم متفق عليها، حينئذ يمكن الاستناد إليها لإجراء إذا فرض، يمكن الاستناد إليها لإجراء الاستصحاب إذا فرضها على أي حال. فالخلاصة المستند لإجراء الاستصحاب إن كان الأخبار هذا لا يجوز، للأخبار الثابتة في شريعتنا لأن المفروض نكسر شريعتنا، وللذي ثابت ماذا في نفس شريعتكم لأن شريعتكم نحن الآن نريد إثباته، واذا كان المستند للاستصحاب ليس هو الاخبار وانما هو ماذا؟ الظن. الظن يعني نقول بانه ماذا؟ الاستصحاب حجة من باب انه يورث الظن ببقاء المستصحاب فيرد عليه ما قلناه سابقا من ان الظن لا يحصل في مثل نسخ النبوة لان نسخ النبوات امر بل اذا كان المستند هو الظن فيرد عليه انه نحن لا يحصل لنا ظن بالبقاء لماذا؟ لان المستصحب هنا هو بقاء النبوة السابقة ونسخ النبوات امر شائع فلا يحصل الظن ببقاء النبوات السابقة حتى يجري استصحاب ولو تنزلنا وسلمنا انه يحصل الظن من قال على ان العمل بالظن في مسألة النبوة الذي هي من القضايا المهمة العمل بالظن جائز الا لازم تحصيل في اصول الدين الظن ماذا لا يكفي إن قلت فقلت موجود هذا مبين من العبارة الآن سنطبق هذا المصطلح الثاني إن اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار هذا احتمال الأول الاحتمال الثاني إذا كان من باب الأخبار إذا من باب الأخبار فلا ينفع الكتابية التمسك به ما يمكن للكتاب أن يتمسك به من الاستصحاب ليش؟ لأن ثبوته في شرعنا هذا الاستصحاب ثابت في اخبار في شرعنا شرعته يتبين نسلم شرعنا فاذا سلم شرعنا فليش تدعي ان شريعتك باقية واذا شريعتك باقية يعني شريعتنا ليست موجودة لان ثبوته في شرعنا يعني ثبوت الاستصحاب وحجية الاستصحاب في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة يعني معنى سلم نبوتنا فتتصح النبوة السابقة وثبوت في شرعه يعني هذا الاستصحاب نتمسك بأخبار ثابتة عنده وثبوت في شرعهم غير معلوم ليش يعني المفروض اصل شريعتك يا ما معلوم الان موجودة حتى حينئذ تتمسك لإثباتها بأخبار من قبلها هذا أشبه شيء يصير من باب إثبات الشيء لنفسه وثبوت في شرعهم غير معلوم ليش غير معلوم لأنه شرعهم الآن غير معلوم هو ثابت حتى حينئذ نقول نتمسك بهذا النص هذا النص لعله زائل بزوال شرعهم شرعهم أصلا ما معلوم نعم لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك به يعني يريد يقول الشيخ الأنصاري نعم لو هرب على أنه ثابت في شريعتهم شريعتهم إيه نعم لو ثبت ذلك يعني الأصحاب من شريعتهم يعني أيضا كما هو ثابت من شريعتنا في شريعتهم أيضا ثابت أمكن التمسك به ليش لسيرورة حكما إلهيا غير منسوخ يجب تعبد الفريقين به راح يصير متفق عليه بين الفريقين حينئذ فيمكن إجراء الأصحاب هذا كل كلامنا اذا فرض على انه لاستصحاب مستندتان الاخبار وان كان من باب الظن كنا يرد عليه اولا ان ظن يحصل لان النبوة غالبا ما تنسخ فقد عرفت في صدر المبحث ان حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جدا هاي اول في صدر البحث يعني وين في صدر البحث يعني في اول هذا التنبيه رقم 9 بعد مهتشي ولا الشيخ بعد بين ماذا هذا الشيخ. فقد عرفت في صدر المبحث أن حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي، حكم الشرعي الكلي هنا شنو المقصود منه؟ يعني النبوة. هنا المقصود من أيديه يا أخي عبارة موهمة، يعني حصول الظن ببقاء النبوة ماذا؟ نمنعه. عرفت على الغيب البعيد ليش؟ يعني الشيخ هنا تقال لأن الغالب ماذا؟ نسخ الشرائع والنبوة. وعلى تقديره، هذا الجواب الثاني، يعني ولو سلمنا وقلنا بأن الظن يحصل، لكن هذا الظن في مثل مسألة النبوة اللي بين الأركان وأصول الدين لا يعمل به تاج العلم. وعلى تقدير حصول الظن فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع. ليش؟ لأنه في مسألة النبوة من اللازم العمل بما للعلم. ولرب قائل يقول يا شيخنا هذا الظن احنا لما نريد نعمل به بالتالي نريد نعمل به في الاحكام، ما نريد نعمل به في اصل النبوة. شلون كرر ما كلامه؟ اكررها. يعني احنا لما نريد نستفحد النبوة غرضنا شو نريد نقول؟ احكام باقية، فبالتالي راح نعمل بالظن. في من راح نعمل بالظن؟ في الاحكام. والعمل بالظن في الاحكام جائز، ما يحتاج إلنا الى علم. الجواب نقول له من قال العمل بالظن في الاحكام جائز؟ ما كان الدليل؟ لا دليل سوى دليل انسداد باب العلم. هذا انسداد باب العلم هو الذي يثبت لنا جواز العمل بالظن في باب في الاحكام. ودليل الانسداد لا يجري. ليش لا يجري؟ اما اولا فلانكم ايها الكتابيون تدعون انتفاع باب العلم بالاحكام، هم هيك رايهم. واما ثانيا حتى لو كان باب العلم منشر فننتقل للاحتياط، وننتقل الى الاحتياط، نقول نعمل بهذه الشريعه باحكام هذه الشريعه ونعمل باحكام تلك الشريعه من دون مصير وتنزل علما الاطفال. لا بد تريد تجاوب، شو تقول؟ تقول شيخنا عصري حرجي العمل ديما بالاحتياط. واقول لك اذا كان عصره حرج شكو بيها، شكو بيها فخليص العصر الحرج. تقول لي ما جعل عليكم في الدين، اقول لك يا واش لا تشتبه، انت قاعد تفتشي الدين القرآن، والكتاب المفروض لا يسلم دينا بالقرآن. ارتفاع الأسر والحرج ليس بثابت، هذا ارتفاع ماذا؟ من احكام الشريعة الاسلامية. اما من احكام الشريعة الموسوية او العيسوية، من قال على ان الأسر والحرج مرتفع؟ بل لعل الأسر والحرج كان ثابت في شريعة موسى وعيسى. يقولون روايات فأكل انه في شريعة ما ادري موسى او عيسى اذا واحد اصاب بدن ماذا؟ دم نجاسة، يكون شنو؟ بالمقراض يقرض ماذا؟ شوف شريعتنا رواية اكو بهذا الشريعة. حس هذا ما لي شغل به. في ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله ماذا دعا ماذا قال؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. فيضع ابن هذا على انه ربع العزو حمل من خصائص الشريعة. احنا ما نريد ما هذا التطويل يا اخي، بالتالي نريد نقول على انه نقول احتيار. فاصلا ما يلزم عشر حرق وعشر خليده وشكو بيه ارتفاع العشر والحرق هذا ضابط من شريعتنا. طبق العبارة. لذلك يقول وعلى تقدير حصول الظن فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع، لأنه في مسألة النبوة ما يعمل بالظن، يعمل بالعلم. قد واحد يقول نحن نعمل بالظن في الحقيقة في الأحكام. ليش؟ لأنه نحن نستعين بالنبوة في الحقيقة، غرضنا ماذا؟ الأحكام والعمل بالأحكام. لذلك يقول وإرجاع الظن بالنبوة بها، بالنبوة إلى الظن بالأحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي. ليش أيضا لا يجدي؟ لمنع الدليل على العمل بالظن. من قال أن الظن يجوز العمل به في الأحكام؟ لا دليل عدا دليل الانسداد. ودليل الانسداد ما يجري في من؟ في المقام. ليش ما يجري في المقام؟ لأنكم تدعون انفتاح باب العلم بالأحكام. هي بليه تشيل اليهود والنصارى عندهم. هذا مضافا أنه نقول احتياط نجمع بين الشريعة. هذا مع التمكن من التوقف والاحتياط في العمل. يعني نتوقف ما نعمل بخصوص هذه الشريعة ولا بخصوص هذه الشريعة بل نحتاط بالعمل بتلك الشريعة. هذا أنا مع التمكن اجعلت ماذا ليس متصلا ومتمما علما لسابقه. جعلت ماذا رد آخر. يعني هتشي سويت العبارة عدادة غير جاري في المقام. ليش غير جاري؟ قلت لأجل أنه بعض العلم مثلا عندهم منطق. وعط احتمال ثاني أن تكون كلمة مع التمكن متمم علما إلى ما سبق. يعني غير جاري في المقام. ليش غير جاري في المقام؟ لأنه يمكن مع متمم يصير. يعني لأنه يمكن التوقف ماذا والاحتياط مع التمكن من التوقف والاحتياط في العملية. وقد واحد يقول الاحتياط عصري حرجي مرتفع. شو جاب الشيخ الأنصاري؟ يقول ونفي الحرجي لا دليل عليه في الشريعة السابقة. هذا ثابت في شريعتنا. بل لعل الدليل ماذا أنا قلت بأثناء الشرع على العكس. الأدلة تدل على أنه عصر الحرج كان ثابت في الشريعة السابقة. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث. يقول عصر الحرج الناس إلا من يريد يحصل به. إن هذا الشخص الذي بعد الفحوص ما حصل العلم بالنبوة الجديدة باقي شعر انه هاي النبوة الجديدة صحيحة والنبوة السابقة. وهذا شيء نادر يقع فيه قليل من الناس. وإلا الغالب بعد الفحص يحصل لهم ماذا علم. وعادة العلم دائما يكون يحصل بالنبوة الجديدة. بعد ما يلزم حين هذا الحرج احتياط بعد مراجم حصل للعلم. فالحرج انما يلزم في حق ذلك الشخص الذي لازم يحتاط. والذي لازم يحتاط هو الذي لم يحصل له علم بعد الفحص. وهذا الذي لم يحصل له علم بعد الفحص ونادر جدا. ورفع الحرج بالنسبة الى قليل من الناس هذا ماذا؟ عدم الدليل عليه اوضح. قد الحرج النوعي الغالبي على اكثر الناس. قد واحد مثلا يقول مكو. اما الحرج على قليل من الناس هذا كيف يثبت ماذا ارتفاعه؟ ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة خصوصا بالنسبة الى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث. ودعوى قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا راس موضوع نرجعه الى يوم الاثنين ان شاء الله تعالى.